ثالثا أنه مخالف لقواعد الشريعة، فإن قواعد الشريعة تقتضي أن عوض الحلال حلال وعوض الحرام حرام، ومن المعلوم أن الحجامة حلال فيكون عوضها حلالا. ويدل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هل يمكن أن نستدل بمعنى آخر، وهو أننا لو قلنا بأن كسب الحجام حرام لأدى ذلك إلى عدم وجود الحجامين، ولا لا؟ فتتعطل مصلحة للمسلمين وهي الحاصلة بالحجامة، المصلحة الحاصلة بالحجامة تتعطل، لأن لو قلنا الحجامين استأجر حانوتا وهات كراسي وهات آلات الحجامة واقتطع جزءا كبيرا من وقتك لتحجم الناس، ثم إياك أن تأخذ منهم قرشا فإنه حرام، ماذا يقول؟ ها؟ يقول إذا لا أشتغل بلا خسارة، يعني لا أخسر عجزة الحنوت وثمن آلات الحجامة وإضاعة وقتي. إذا كان تقولون هذا حرام فإذا أنا أبطل، فتتعطل يتعطل شيء للناس فيه مصلحة وهي الحجامة. طيب فوائد الحديث ايش؟ غير مسلم ياخذ الاجر، كيف؟ يعني يؤتى بحجام غير مسلم ياخذ الاجر، يعني معناه اننا نجى الحجام. طيب هذا رجل يقول انا ساصنع الخمر وابيعه على الكافر لانه حلال له، يجوز؟ اذا ما يجوز. نعم مكروه. قلنا الخبيث هنا بمعنى المكروه، لا ما تكرهه النفوس تعاف، ليس معناه المكروه شرعا. ايش قلنا ان السر في قول الجنه لما قال صريحا لما قال لكم ليس هذا الخلاف مكروه، لما المؤدى ما كانت كلامك المسكون الصيغة في حديث ثابت ومحاف. نعم أن الرسول نهى عن المزارعة. طيب هذا الصيغ اللي فيه خلاف لما قال صريحة ولما قال في حكم الرب في كلمة نهى. نعم أليس هذا الخلاف مكروه فقط ثم مؤدى واحد؟ لا لا مهم مؤدى واحد، لأنه لو يأتي حديث صريح قدم عليه، لأن الصريح مقدم على الحكم. نعم لو أجر رجل من أرض الشيخ نعم كانت مدة الإجارة قبل أن يحصل هل يلزم صاحب الأرض؟ إيه نعم يبقى بأجرة المثل، يبقى بأجرة المثل يلزم، يعني يلزم صاحب الأرض بأن يبقى بأجرة المثل ما دام عارف أنه مستأجر للزرع وقدر مثلا 3 أشهر ولا تنزع تأخر نشتد، يعني مضى 3 أشهر ولم يشتد نقول يلزم أن يبقى بأجرة المثل فيما زاد على المدة. أي النهي؟ نهي إيش؟ ثابت من الضحاك من الكراهة واللي يستمر حديث الأمر حديث الأراضي ما دام عندنا يعني مخرج يخرج إلى الإباحة مع حديث رافع بن خديج يقول لا بأس به، لا بأس، وكلمة لا بأس تنفي الكراهة، فكون نحمله على المعهود وهو المزارعة المحرمة أولى من كون نقول هي الكراهة ونوقع الناس في المزارعة كل مزارعة نقول مزارعة مكروهة، يعني بعض الناس قد يكون عنده وراء يقول أنا ما أفعل المكروه. إيه. الصحيح أنها محمولة على المزارعة التي فيها الغرق. في الرد على هذا الحديث أي حديث؟ أي في الخبيث؟ لا أولا ما نقول في الرد على الحديث، أحسن من هذا نقول في ترجيح حديث ابن عباس نعم، ولكن يجب أن نعلم أنه متى أمكن الجمع من القواعد المعروفة في أصول الفقه، أنه متى أمكن الجمع لا نعد إلى الترجيح، لأن الترجيح معناه إلغاء الثاني المرجوح، والجمع إعمال الدليل، فهو أول. شيخ رحمه الله نعم، هذا يعني ترجحنا، هذا يدل على ان الاكثر شيء بشيء. إيه، والخيل والبغال والحميره لتركبوها وزين. لما استدل على ان الخبر نجس ما هو نجس، اللي استدل بانه نجس نقول ما هو صحيح، نقول قرنه بالاصحاب والازلام دليل على انه طاهر طهاره حسيه، لأن هذه ليست نجاسة حسية. المهم أن دلالة الاقتران ضعيفة جدا، فإذا وجد دليل يخرج أحد المقترنات عن الحكم فهو اتبع الدليل. قال الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فقارن الخيل بالبغال والحمير، ومعلوم أن البغال والحمير حرام والخيل حلال. لدليل آخر، هذا مثله، مهر البغي حرام واضح لأنه في مقابلة فعل حرام، الكلب كذلك أيضا لأنه في مقابلة حرام، لأن الغالب أن الكلاب لا تقتنى للحاجة، يعني بمعنى أن أكثر الكلاب مما لا يقتنى، فلو جاز بيعه لكان الناس يخرجون إلى البر ويأتون بالكلاب ويبيعونها كأنها غنم. أظن أخذنا الفوائد، ما أخذنا حي ثابت أخذناه. طيب، أولا، ما الجمع بين حديث ثابت بن الضحاك نهى عن المزارعة وبين معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر؟ آدم، عاملهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالمزارعة، وهنا نهى عن المزارعة. ها؟ اي زين، وهذه بالربع. كم؟ طيب، ذا الملك ذكرنا في عدة أوجه، الأول أن النهي عن المزارعة التي فيها غرر، وقصة خيبر ليس فيها غرر. نعم، مثل المثال يتضح به الأمر. أن يعطيه الأرض مزارعة بمئة صاع من غلة الأرض، والباقي للثاني. طيب، لماذا؟ ما هو الغرض؟ لا يعلم هذا، يعني مثلا تطلع مئة صاع أكثر أقل. نعم، والأصل في المشاركة لا لا، اشتراك المتشاركين في المغنم والمغرم. طيب، الوجه الثاني، قال بعض العلماء أن هذا النهي منسوخ. دقيق، ها؟ إيش؟ إيش؟ أي؟ طيب، نهاهم عن المزارعة من أجل أن يقتسموا الأرض فيعطوا المهاجرين أراضي مجانا يزرعونها. طيب، ما رأيك في هذا القول؟ يشترط للنسخ شرطان، هما متقدم بها الثاني تعذر الجمع. طيب وهنا الجمع ممكن بأن يحمل النهي على الغرر والإباحة على ما لا فيه على ما ليس فيه غرر. طيب في رأي ثالث. نعم قال هذا خاص من كان عنده فرض الأرض. نعم استدل بالحديث من كان عنده أرض يزرعها أو يدفعها أو يمنحها أخيه. طيب فما رأيك في هذا؟ حتى أيضا حمله على هذا على الندب فليزرعها ومنحها. نعم فيه أن النهي الكراهة فلا ينافي الجواز ويكون الأولى أن لا يزارع وإذا زارع فلا إثم عليه. طيب وأقرب الأقوال في هذا أن النهي عن المزارعة إيه؟ المتضمنة للغرض لأن هذا جمع ممكن وموافق للقواعد العامة. قوله أمر بالمؤاجرة هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ طيب يلا محمد سلام للإباحة لأنه في مقابلة النهي صحيح. طيب في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لم نأخذ الفوائد كما قلتم نعم فيه دليل على فوائد. أولا على جواز الحجامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بل إن الحجامة أحيانا تكون مطلوبة وذلك فيما إذا تضرر الإنسان بتركها والذين يعتادونها إذا تركوها يتضررون ويتعبهم فوران الدم حتى يحتجم. ومن فوائد هذا الحديث أن الحجامة طب نبوي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلها. ومن فوائد هذا الحديث أن أجرة الحاجم حلال. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحاجم أجره ولو كان حراما لم يعطه. ومن فوائده الاستدلال في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأن الأصل أننا أسوة به أن لنا فيه أسوة هذا هو الأصل. فلو ادعى مدع الخصوصية قلنا عليك الدليل قلنا عليك الدليل وبهذا نعرف ضعف ما سلكه بعض العلماء المتأخرين كالشوكاني رحمه الله في أنه أدنى معارضة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام مع فعله يحملها على الخصوصية مع أن الجمع ممكن وهذا لا شك أنه خطأ لأن قول الرسول لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة وسنة كما أن قوله كذلك. فمتى أمكن الجمع بين الفعل والقول وجب الجمع بينهما ولا يحمل على الخصوصة إلا الخصوصية إلا إذا تعذر الجمع. ومن فوائد هذا الحديث بيان فقه ابن عباس رضي الله عنهما بيان فقه ابن عباس وأنه أتى بدليل منطقي في مقدمة ونتيجة قال أعطاه ولو كان حراما لم يعطه. وبه نعرف أن ما ذهب إليه المنطقيون من تضخيم علم المنطق وأن من لم يحط به علما فليس على يقين من أمره ولهذا قالوا لا بد أن نتعلم المنطق من أجل أن نعتقد المعتقد الصحيح. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله قابل هذه القاعدة عندهم أو هذه الدعوة عندهم فقال إني كنت أعلم دائما أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد إذن فهو إضاعة وقت إضاعة وقت ما دام البليد لا ينتفع به، لو يبقى مدى الدهر يقرأه ما عرف ولا انتفع به، والذكي لا يحتاج إليه، إذن فهو مضيعة وقت. الذكي نقول لا تقرأه لأنك ليس بحاجة إليه، والبليد نقول لا تقرأه لأنك لو بقيت مدى الدهر استفدت منه، بل هو مضيعة. أما حديث رافع بن خديج وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، ففيه دليل على دناءة كسب الحجام، واستدل به بعض العلماء على أن كسب الحجام خبيث، يعني حرام، على أن كسب الحجام حرام، ووجه استدلاله بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث، فقارنه بمهر البغي، والبغي هي الزانية ومهرها ما تعطاه على الزنا بها، ومعلوم أن ما تعطاه الزانية على الزنا بها حرام. قالوا فهذا دليل على أن كسب الحجام حرام، ولكن يعارض هذا الاستدلال بما استدل به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطيه. قل الاستدلال ورده. لا لا، الاستدلال بأن كسب أجرة الحجام خبيث حرام. إيه بماذا استدلوا؟ ما يكفي هذا، لأن احنا نقول خبيث يعني دني. أين ذهبت؟ ها؟ مهر البغي ما قال حرام، خبيث. قالوا فهذا دين على أن الخبيث في كسب الحجام هو الحرام كما أن مهر البغي حرام. طيب بماذا نرد هذا الاستدلال؟ يعني بما استدل به ابن عباس. طيب ثم نقول ثانية إن جلالة الاقتران ضعيفة، صحيح هي قرينة لكنها ليست لازمة، يعني بمعنى إذا اقترن شيئان في شيء في حكم لا يلزم أن يكون فيه سواء، لا يلزم، وإلا فلا شك أن اقترانهما يدل على تساويهما في الحكم. ودليل هذا قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، فقارن الخيل بالبغال والحمير، والبغال والحمير حرام والخيل حلال. استدل الحنفية على تحريم الخيل بهذه الآية وقالوا إن الخيل حرام، لأن الله تعالى قارن الثلاثة في حكم واحد. وكما قلت لكم إن دلالة الاقتران ضعيفة ولكنها يعني قوية من وجه، فإذا قلنا بأن الآية دالة على التحريم مثلا في الثلاثة، قلنا لا، الآية لا تدل على تحريم الأكل، تدل على أغلب الانتفاع بها، وهي الركوب إيش والزينة، الركوب والزينة. أما الأكل فليس في الآية تعرض له، هذا من وجه. من وجه آخر أنه قد ثبت في صحيح البخاري أن من حديث أسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المدينة وأكلناه، وهذا نص صريح على أن الخيل حلال. طيب إذن رددنا هذا الاستدلال بكون كسب الحجام حراما بما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما. وذهب بعض أهل العلم إلى أن كسب الحجام إن كان بأجرة أجرة يعني معاقدة فهو حرام، وإن أعطي على ذلك مكافأة فهو حلال، إن كان مؤاجرة بعقد فهو حرام، وإن كان مكافأة فلا بأس به. وحملوا حديث ابن عباس على أن الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الحجام مكافأة، لكن في النفس من هذا شيء، لأن ابن عباس يقول أعطى الحجام أجره ولم يقل كافأه، والأصل حمل اللفظ على ظاهره إلا بدليل يدل على خلاف ذلك. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم. ثلاثة أنا خصمهم يعني أنا الذي أخاصمهم. ومن المعلوم أن من كان خصمه الله فهو مخصوم بلا شك، كما أن من كان محارب لله فهو مهزوم، فالمحارب لله مهزوم والمخاصم لله مخصوم. وقول ثلاثة أنا خصمهم ليس المراد ثلاثة أعيان، المراد ثلاثة باعتبار الجنس والوصف، قد يكون ثلاثة ملايين أو أكثر، لكن المراد الجنس والوصف. وقوله أنا خصمهم يوم القيامة بينه، يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس، وسمي يوم القيامة لأنه يقام فيه العدل ويقوم فيه الأشهاد ويقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. الأول: رجل أعطى بي ثم غدر، أعطى بي يعني أعطى العهد، أعطى بي أي عاهد بالله على شيء من الأشياء ثم غدر، ثم غدر، مثل أن يقول: لك علي عهد الله ألا أخبر بما قلت لي، ثم يخبر، فهذا أعطى بالله ثم غدر. أو يعطيه شيئا أمانة فيقول: لك علي عهد الله ألا أخون هذه الأمانة، ثم يخون، هذا أيضا غدر بالعهد. فكل من أعطى شيئا بالله ثم غدر فهو داخل في هذا الحديث، لأنه انتهك ذمة الله فكان الله خصمه، انتهك ذمة الله فكان الله خصمه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبعث البعوث: إذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله فلا تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله، ولكن أنزلهم على ذمتك وذمة أصحابك، يعني على عهدك وعهد أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله ورسوله أو تخفروا. فإذا نقول إنما كان الله خصمه لأنه إيش؟ غدر بذمة الله لعهد الله. الثاني: رجل باع حرا فأكل ثمنه، استولى على حر وباعه، باعه على أنه عبد مملوك فأكل ثمنه، وإنما كان الله خصم هذا لأن الحرية من حقوق الله، فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق أحرارا، فإذا استرق الإنسان أحدا بغير سبب شرعي كان قد انتهك من حرره الله عز وجل واسترقه. ولهذا لو أن أحدا من الناس جاء إليك وقال أنا فقير وأنت فقير بعني ولي نصف القيمة ولك نصف القيمة وأنا ما عندي مانع، هل يملك ذلك؟ ها؟ ما هو مالك نفسه؟ نعم، الحق لله، الحق في الحرية والعبودية لله عز وجل. لا يمكن لأحد أن يسترق بشرا إلا حيث أذن الله في ذلك. أما أن يستولي على حر ويبيع ويأكل ثمنه فالله تعالى خصمه، لأن الحرية من حقوق الله عز وجل. طيب، لو أن رجلا باع ابنه، باع ابنه وأكل ثمنه، كيف أنت ومالك لأبيك؟ هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحرية لله. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك يعني في المنافع لا في الاسترقاق. طيب، الثالث، رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، استأجر أجيرا على عمل معين أو في على زمن معين، على عمل معين مثل أن استأجره لينظف بيتي، على زمن مثل أن استأجره لمدة شهر على عمل كخياطة أو رياسة بستان أو تشغيل مكينة أو ما أشبه ذلك، هذا إما زمن وإما وإما عمل. استوفى من يعني أخذ حقه كاملا من هذا الأجير ولكنه لم يعطه أجره، لم يعطيه أجره، قال ما عندي لك شيء، فالله سبحانه وتعالى يكون خصم هذا، لأن الأجير في الواقع يمد يدا قصيرة، لا سيما وأنه في هذه الحال لا بينة له، لأنه لو كان له بينة لكانت حجته قوية ولم يمتنع المستأجر من منع الأجرة في الغالب، فلهذا كان الله تعالى خصم هذا الرجل. والشاهد من هذا الحديث لباب الإجارة الصنف الثالث أو الأول، الثالث، رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. نعم، في هذا الحديث عدة فوائد. أولا، إثبات الحديث القدسي وهو الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وسمي قدسيا لقداسته، لأنه أعلى رتبة من الحديث النبوي، فكل ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه سمى حديثا قدسيا، ومرتبته أنه فوق الحديث النبوي. ومن فوائد هذا الحديث إثبات القول لله، لقوله قال الله عز وجل. وإثبات القول يا حجاج هو مذهب أهل السنة والجماعة، أي أن الله يقول ويتكلم، فهو سبحانه وتعالى يقول ويتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. ومن فوائد هذا الحديث إثبات المخاصمة بين الله تعالى وبين هؤلاء الثلاثة، لقوله أنا خصمهم. إذا جعلنا الخصم من باب التخاصم، أما إذا جعلنا خصم بمعنى خاصم فلم يكن، فإنه لا يكون هناك خصومة من الطرف إيش الثاني. والحديث محتمل، يحتمل أن الله يخاصمهم ويتكلم معهم ويقول لماذا فعلتم أو ما أشبه ذلك، ويحتمل أن ينزل بهم العقوبة بدون مخاصمة لأنهم مخصومون عند الله. ومن فوائده إثبات القيامة التي يكون فيها الجزاء لقوله يوم القيامة. ومن فوائد هذا الحديث عظم هذه الذنوب الثلاثة وأنها من كبائر الذنوب. وجه كونها من كبائر الذنوب أن فيها عقوبة معينة ووعيدا. ومن فوائدها وجوب الوفاء بالعهد, من فوائده وجوب الوفاء بالعهد, لأنه إذا كان الغدر به يستلزم خصم الله للإنسان كان ذلك دليلا على وجوب الوفاء بالعهد. ووجوب الوفاء بالعهد دل عليه القرآن والسنة, حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من لم يوفي بالعهد قد ارتكب صفة من صفات المنافقين. ومن فوائد الحديث تحريم بيع الحر تقوله باع رجل باع حرا فأكل ثمنه. فإن قال قائل الحديث دل على تحريم بيع الحر مع أكل الثمن, ولكن ما تقولون فيما لو باع حرا وتصدق بثمنه؟ ها؟ مثله, نقول مثله, لكن عبر بالأكل بناء على الغالب. فهو كقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. ولو أتلفوها بغير الأكل لكان الحكم واحدا. طيب, من فوائد هذا الحديث تحريم قتل الحر, ها؟ تحريم قتله, استرقاق انتهينا منه, لأنه إذا حرم استرقاقه فقتله من باب أولى, لأنه إتلاف له نهائيا, وهذاك واسترقاقه تغيير وصف الحرية إلى رق مع بقاء الحياة. على كل حال تحريم القتل معروف, يعني كوننا نأخذ من هذا ليس معناه أنه لا يوجد أدلة صريحة صحيحة في تحريم القتل. طيب, ومن فوائد هذا الحديث وجوب تسليم الأجرة على المستأجر للأجير. وجه ذلك أن المانع للأجرة يكون الله خصمه يوم القيامة, وفيه تهديد ما يوجد اليوم في الكفلاء الذين يحرمون الأجراء الذين يستقدمونهم من البلاد من بلادهم, فتجده يماطل بأجرته ويخفضها عما تم الاتفاق عليه, وربما لا يعطيه شيئا يلجئه إلى أن يفر إلى أهله دون أن يأخذ شيئا. هؤلاء يكون الله تعالى يوم القيامة خصمهم والعياذ بالله, لأنهم خانوا هؤلاء الأجراء. لو أنه ترك من العمل أدنى شيء لأقام عليه الدنيا, وهو مع ذلك يأكل أجره ولا يبالي, نسأل الله العافية. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله, إن أحق ما أخذتم عليه أجرا. أولا لنعرف كلمة أجرا ما الذي نصبها, مفعول مفعول أخذ, نعم مفعول أخذ, وهي في أول وهلة يظن الظان أنها تمييز لأنها وقعت بعد اسم التفضيل, لكن ليس كذلك. يعني إن أحق شيء أخذتم عليه أجرا كتاب الله, وخبر إن هذا أحق ما يؤخذ عليه الأجر, كتاب الله. وهذا أتى به المؤلف في باب الإجارة ليستدل به على جواز أخذ الأجرة على القرآن. وقول كتاب الله نسبه الله نسبه إلى الله كما نسبه الله تعالى إلى نفسه في عدة آيات، لأنه تكلم به سبحانه وتعالى. فالقرآن كلام الله تكلم به وكتب في الصحف التي في أيدي الملائكة، وكتب كذلك في الصحف التي بأيدينا، فسمي كتاب الله. ولا نعلم أن الله كتبه سبحانه وتعالى بيده، وإنما كتب سبحانه وتعالى التوراة بيده كما قال تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء. طيب، الأخذ على كتاب الله يشمل، أو بالأصح له ثلاث صور، له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يأخذ أجرا على التلاوة، على مجرد التلاوة. الصورة الثانية أن يأخذ أجرا على تعليم القرآن. الصورة الثالثة أن يأخذ أجرا على الاستشفاء به. هذه ثلاث صور. فأيها المراد؟ نقول إن السنة دلت على أن المراد بذلك صورتان، الصورة الأولى التعليم، والصورة الثانية الاستشفاء. أما مجرد التلاوة فإن الأدلة تدل على تحريم ذلك. طيب، مثال التلاوة ما يصنعه بعض الناس الآن، من أنه إذا مات الميت أتوا بقارئ يقرأ القرآن يقولون إنه لروح الميت، وهذا العمل حرام، حرام، لأنه لا يجوز أخذ القرآن على أخذ الأجرة على مجرد القراءة. وهو كذلك بدعة، لأن السلف لم يكونوا يفعلونه، فهو حرام من جهة أخذ الأجرة على القراءة، ومن جهة كونه بدعة. ولهذا يعتبر صرف المال لهذا العمل إضاعة للمال، إضاعة للمال. ولا يجوز لأحد أن يفعل ذلك. فإن قال المال لي بعد انتقاله من الميت، قلنا نعم هو لك، لكن أضعته، وإضاعة المال حرام. فكيف إذا كان في الورثة قصار وأخذ هذا من نصيبهم؟ يكون أشد وأشد. ثم إن الميت لن ينتفع بهذه القراءة، لن ينتفع بهذه القراءة، حتى على القول بأن الميت إذا قرأ له شيء وجعل نفعه فإنه في هذا لا ينتفع به. لماذا؟ لأن القارئ ليس له أجر، ووصول الأجر إلى الميت فرع عن ثبوت الأجر للقارئ، والقارئ هنا لا أجر له. طيب، لأنه أراد بعمل الآخرة الدنيا، وكل عمل للآخرة فإنه لا يجوز أن يجعل للدنيا، لقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن هذا القسم أو هذه الصورة حرام ولا غير حرام؟ حرام، بدليل الآية التي سقتها لكم. الصورة الثانية أن يأخذ على القرآن أجرا على تعليمه، على تعليمه، يقول أنا أعلمك كل جزء بكذا، أو كل سورة مقدارها خمس صفحات بكذا، أو ما أشبه ذلك. فهذا جائز، هذا على قول الراجح جائز، لدخوله في عموم قوله إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي طلب منه أن يزوجه المرأة التي وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم، قال له التمس لها مهرا ولو خاتما من حديد، فقال لا ليس لم أجد شيئا إلا إزاري، فقال أمعك شيء من القرآن؟ قال نعم سورة كذا وكذا، قال فعلمها، فقد زوجتكها بما معك من القرآن فجعل ما مع تعليمه لها إيش؟ مهرا، والمهر لا يكون إلا مالا، لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. وإذا كان مالا صح عقد الأجرة عليه، إذن فتعليم القرآن يجوز أخذ الأجرة عليه حتى مع المعاقدة، بأن يقول لا أعلمك إلا بكذا، أما المكافأة على التعليم فلا شك في الجواز. طيب الصورة الثالثة الاستشفاء به، بأن يكون مريض يذهب إلى قارئ يقرأ عليه من أجل أن يبرأ من مرضه، فهذا أيضا جائز، لأن هذا العوض في مقابلة قراءته التي يراد بها الاستشفاء، فهي عوض عن أمر دنيوي وهو شفاء هذا المريض. هذا من حيث التعليل. أما من حيث الدليل فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه كان في سفر ومعه جماعة، فنزلوا على قوم من العرب ليلا فاستضافوهم، ولكنهم لم يضيفوهم العرب، ما أضافوهم، فتنحى أبو سعيد ومن معه ناحية، فأذن الله عز وجل أن يلدغ رئيسهم، رئيس القوم الذين منعوا الضيافة، لدغته عقرب، فعملوا كل عمل لعل الألم يسكن عنه، ولكنه لم يجد شيئا، فقالوا اذهبوا إلى هؤلاء النفر لعل فيهم من يقرأ، فجاءوا إلى النفر من الصحابة قالوا إن سيدهم لدغ، فهل عندكم من راق يعني من قارئ؟ قالوا نعم. فذهب أبو سعيد رضي الله عنه إلى هذا الرجل فقرأ عليه الفاتحة 7 مرات، فقام كأنما نشط من عقاد، لكن الصحابة قبل هذا قالوا لن نقرأ عليه حتى تعطونا أجرا، فجعلوا لهم قطيعة من الغنم، فلما أخذوه وأرادوا أن يقتسموه قال أبو سعيد لا نقتسم حتى نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ذلك من باب الاحتياط. فلما قدموا وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا، قال أصبتم، خذوا واقتسموا واضربوا لي معكم سهما، وضحك عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على إيش؟ على جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن للاستشفاء. هذا هو حاصل هذا الحديث. إذن إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يكون هذا مخصوصا بماذا؟ بالصورتين الأخيرتين، التعليم والاستشفاء. في صورة تعمل في قراءة البيت يؤتى بأجزاء من القرآن وتوضع ولا يؤتى بقارئ، ولكن القوم الذين يأتون يقرؤون. إيش؟ القوم الذين يأتون لتعزية أهل الميت، نعم، توضع لهم أجزاء من القرآن، نعم، اي، وكل من دخل قرأ جزء، نعم، ونواه للميت، نعم. هذا من البدع، هذا يكون منهيا عنه من حيث انه بدعة. يقرأ على أشهر طويل صوت طيب. سمعتم السؤال؟ يقول قرأ القرآن على أشرطة وصار يبيع الأشرطة، هل يجوز هذا أو لا؟ نعم. طيب نشوف، إذا كانت القيمة بقدر قيمة الشريط فيها أشكال هذه؟ ها؟ لا أشكال في جوازها أو تحريمها؟ في جوازها، لا أشكال في جوازها. طيب، وإذا زيد من القيمة، وإذا زيد على قدر قيمة الشريط، وكان هذا التسجيل من أجل تعليم الناس أداء القرآن، لأن لا شك أن القارئ الجيد إذا سمعت قراءته سوف تقلده، فهل هذا جائز؟ ها؟ هذا جائز وهو داخل في تعليم القرآن. وإذا زيدت القيمة على قدر قيمة الشريط من أجل الاستماع فقط، فالظاهر أن هذا حرام، ظاهر أن هذا حرام. نعم محمد أصحابي أجمعين، ما تقول في رجل باع ولده وأكل ثمنه؟ حرام. من الكبائر ولا؟ اي من الكبائر. من الكبائر. ما عقوبته؟ ان الله يخاصمه يوم القيامه او يجب عقابه، يعني على الاحتمال ان الله يكون خصما يوم القيامه. نعم. طيب، اخوك يقول ان هذا حرام ان يبيع الانسان ولده وياكل ثمنه، فما جوابك عن قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك؟ أنت ومالك، أنت ومالك اثنين. أقول إن العبودية كلها سجدة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، فهو ملك لأبيك. النفقة؟ لا لا، المقصود أنت ومالك المنافع، يعني أن أباك يملك منافعك ويملك مالك كذا. طيب، هذا هو الجمع بين الحديثين. حديث ابن عباس إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ما تقول في رجل استؤجر ليقرأ للميت أو ليسمع قراءته من حوله؟ القراءة المقصودة التلاوة لا تقع إلا قربة إلى الله، والقربة لا يأخذ عليها أجر من الدنيا. طيب، توافقون على هذا؟ نعم. طيب يلا عادل، ما تقول في رجل علم القرآن بأجرة؟ يجوز. ما الدليل؟ دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل تعليم القرآن محض، لأنه جاء الرجل قال هل تجد خاتم من حديد؟ قال لا. قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. فأمر أن يعلم المرأة جعله محض، وكل ما كان محض يشتغلون فيها صحيح؟ طيب مع الحديث اللي معنا، طيب ما تقول يا حدي في رجل استأجر شخصا ليقرأ على مريض يجوز؟ استأجره ليقرأ على مريض؟ هل عندك دليل في هذا؟ نعم، رواه البخاري عن أبي سعيد. نعم. الذي أرقى القوم فجعله نصيبا، فجعله له نصيبا من الغنم. صحيح كلامه؟ نعم. الحديث على كل حال هو قاله مختصرا، لكن ما ندري عاد هو اختصار من باب الاختصار أو من باب ال ها؟ معروف إن شاء الله. طيب إذن الأجر على كتاب الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أجر لمجرد قراءة فهذا لا يجوز، لأن القراءة لا تقع إلا تقربا إلى الله، وما لا يكون تقربا إلى الله فإنه لا يصح أخذ الأجر عليه. والثاني التعليم، والثالث الاستشفاء. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما. الأخير هذا. نعم. طيب حديث ابن عباس رضي الله عنه فيه من الفوائد جواز أخذ الأجرة على القرآن، جواز أخذ الأجرة على القرآن لقوله: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وعرفتم أنه إنما يكون ذلك في التعليم أو في الاستشفاء، أما مجرد القراءة فلا. ومن فوائد هذا الحديث أن الأعمال تتفاضل، أن الأعمال تتفاضل لقوله: إن أحق، وأحق اسم تفضيل. ومن فوائدها أيضا أن استحقاق الأجرة بقدر المنفعة، فكلما كانت المنفعة أعظم كان أخذ الأجر عليها أحق. نعم. ومن فوائدها إثبات أن القرآن كتاب الله، كتاب الله لقوله: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ووجه نسبته إلى الله أنه كلام، وليس المعنى أنه كتبه بيده كما كتب التوراة، ولكنه كلام الله. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تعظيم القرآن لأنه كلام الله عز وجل، وتعظيم الكلام تعظيم للمتكلم به. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه. أعطوا الأجير فعيل بمعنى مفعول، أي المأجور أي المستأجر. أعطوه أجره يعني عوض منفعته وعمله، وسمي أجرا لأنه في مقابلة عمل، وكل شيء في مقابلة عمل فإنه يسمى أجرا. ومنه قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: قبل أن يجف عرقه يعني من عمله. ومعلوم أن العرق لا يدوم طويلا، فمراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نعطيه أجره فورا، نعطيه أجره فورا، لأن الأجير قد يعمل ولا يعرق، وقد يعمل ويعرق. ومراد النبي عليه الصلاة والسلام المبادرة في إعطائه أجره حتى يعطى قبل أن يجف عرقه، فلو عمل عملا ليس فيه عرق يعطى من حين أن ينتهي. والأمر هنا ليس للوجوب، ليس للوجوب، وإنما هو للاستحباب، لأن المبادرة في إعطاء الأجر أفضل ما لم يصل إلى حد المماطلة، ما لم يصل التأخير إلى حد المماطلة، فإن وصل إلى حد المماطلة صار التأخير حراما لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني غل. إذن نأخذ من هذا الحديث استحباب المبادرة بإعطاء الأثير أجره. ومن فوائده أيضا أن الأثير إنما يستحق الأجر بتمام العمل، فإن لم يتم العمل فنحن غرم، إن كان لغير عذر فلا حق له في شيء من الأجرة، وإن كان العذر فله من الأجرة بقدر ما عمل. مثاله: رجل استأجر شخصا أن يعمل له يوما كاملا، فلما أذن الظهر قال: لا أريد العمل، لا أريد العمل، بدون عذر. ففي هذه الحال يضيع عليه عمله في أول النهار هدأ. لماذا؟ لأنه ترك إتمام العمل بلا عذر، وعقد الإجارة عقد لازم، عقد الإجارة عقد لازم من الطرفين، فإذا تركه بلا عذر فلا حق له فيما عمل. أما لو أصيب في أثناء النهار عند أذان الظهر أصيب بمرض لا يستطيع معه أن يعمل، ففي هذه الحال نقول إنه يستحق من الأجرة بقدر ما عمل. فإذا كان قد عمل النصف أعطيناه نصف الأجرة، أو الربع فالربع، أو الثلثين فالثلثين، وهكذا. وذلك لأنه ترك بقية العمل لعذر فاستحق ما عمله. طيب، فإن كان ترك الإتمام من المستأجر لا من الأثير، فإننا نقول إن الأجير يستحق جميع الأجرة، يستحق جميع الأجرة، إلا إذا كان العذر، إذا كان العذر فله من الأجر بقدر ما عمل. مثال ذلك: استأجر شخص رجلا ليبني له جدارا، ليبني له جدارا، فلما كان في أثناء العمل أتى السيد فهدم الجدار، وليس عند المستأجر شيء يكمل به الجدار أو يبني به الجدار من جديد، فهنا لا يستحق العامل إلا مقدار ما عمل. وذلك لأن عدم إتمام العمل ليس باختيار المستأجر. أما لو كان في أثناء العمل يقول: والله أنا أريد عدم البناء، يعني بدأ لي رأي آخر أن لا أبني هذا الجدار، فإن نقول للمستأجر: إيش عليك؟ جميع الأجرة عليك، جميع الأجرة، لأنك أبطلت عمل هذا الرجل بدون عذر لك، والرجل مستعد يقول: أنا ما عندي مانع أكمل. طيب، لو قال قائل: إذا اتفق المستأجر والأجير على تأجيل الأجرة لمدة شهر أو شهرين أو أكثر، فهل يجوز ذلك أو لا؟ نقول: يجوز، لأن الحق لهما، فإذا اتفق على تأجيل الأجرة جاز، كما أنهما لو اتفق على تعجيل الأجرة فإنه جائز، فكذلك إذا اتفق على تأخيرها لأن الحق لهما. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى والبيهقي وجابر وعند الطبراني وكلها ضعاف، ولكن حتى لو كانوا ضعافا فإننا نقول إن الأحاديث الضعيفة إذا تعددت طرقها فإنها ترتقي إلى درجة الحسن. هذا من وجه. من وجه آخر، القياس والقواعد العربية تقتضي أن يعطى الأجير أجره فورا، لأنه استكمل العمل فيجب أن يعطى أجره فورا بدون تأخير، هذا هو الأصل. فهذا الحديث إذا كان ضعيفا من حيث تعدد الأسانيد فإننا تعدد الأسانيد نعم، فإن نقول إن بعضها يقوي بعض. وعلى تقدير أن لا يتم لنا هذا المدعى، فإن القواعد الشرعية تقتضي مذهول هذا الحديث، أي أن تبادر بإعطاء الأجير أجره. وعن أبي سعيد نعم قال البويسي بن صلاح الزجاجة إيش؟ قال البويسي بن صلاح الزجاجة أصله في صحيح البخاري والبخاري وغيره. نعم التعليق إي ما هي ما هي يقول أصله في البخاري. هذه هي موجودة بالشرح، يمكن في الشرح. ثم قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته، رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع، ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. قول من استأجر أجيرا فليسمي له أجره، يسمي يعني يعين، يعينه جنسا وقدرا ووصفا يعينه. فمثلا إذا استأجره بدراهم يبين له جنس الدراهم وقدرها. فمثلا يقول دراهم سعودية، دراهم مصرية، دراهم عراقية، دراهم شامية، دراهم يمنية، وهكذا يعين. ويعينها أيضا بالقدر، كم؟ 10، 100، 1000، المهم أن يعين. وذلك لأن تسمية الأجرة فيها فائدة، فالفوائد أهمها قطع النزاع عند الاختلاف، قطع النزاع عند الاختلاف، لأننا لو اختلفنا فيما بعد وطلب الأجير أكثر مما يتصوره المستأجر صار فيه نزاع. مثاله لو قلت لرجل تعال احمل لي هذا المتاع من مكان إلى مكان ولم تسمي الأجرة، فحمله، فلما وصل إلى المكان الذي طلبت أن يحمله إليه قال الأجرة 100 ريال، والشيء نفسه يساوي 50 ريال. يحصل نزاع ولا لا؟ يحصل. يقول صاحب الشيء خذ الشيء كله لك، لأن قيمته 50 ريالا وهو طالب عليه 100 ريال، وهذا مشكل، ولهذا لا بد من التسمية. قال أهل العلم رحمهم الله تسمية الأجرة شرط، وذلك يعني من باب القياس، وذلك لأن الأجرة لأن الإجارة نوع من البيع، والبيع يشترط فيه العلم بالثمن والعلم بالمثمن، فيجب أن تكون الأجرة معلومة. لكنهم قالوا تكون الأجرة معلومة بالعرف ومعلومة بالشرط اللفظ، يعني بالقول، معلومة بالقول ومعلومة بالعرف. المعلومة بالقول مثل أن يقول اعمل لي هذا بكذا وكذا من الدراهم، هذه معلومة بماذا؟ بالقول. المعلومة بالعرف مثل أن يسلم الإنسان الرجل الخياط خرقة ويقول خطها لي ثوبا بدون أن يقدر الأجرة، هذا معلوم بالعرف، لأن الخياط قد أعد نفسه لهذا العمل وأجرته عند الناس معروفة، فإذا انتهى من الخياط من خياط الثوب يقول لك الأجرة كذا وكذا. انتبه، نقول هذا معلوم بإيش؟ بالعرف، مقدرة بالعرف. ومثله أيضا القصار، أعطيت ثوبك قصارا ولم تعين الأجرة، فلما انتهى قال أجرته كذا وكذا، هذا أيضا معلوم بإيش؟ في العرف. وما هو القصار؟ الغسال، القصار هو الغسال، وليس القصار الذي يجعل الثياب قصيرة كما هو المتبادل من اللفظ. القصار عندهم هو الغسال، فإن أتيت إلى صاحب المغسلة وقلت خذ هذا الثوب غسل ولم تقل بكذا وكذا، فإذا غسله فعليك أجرة المثل. طيب، لكن هذا في الحقيقة أحيانا يكون فيه نزاع، لأن بعض الخياطين تكون خياطته رفيعة هي عادية، إذا خاط الناس الثوب بعشرة يخيط هو بعشرين أو بثلاثين، وحينئذ يغتر صاحب الثوب لأنه أعطاه إياه بناء على أنه من العاديين وأن أجرته عشرة مثلا، ثم لهذا يقول له ثلاثين بأربعين. فهذه ترد على هذه المسألة التي ذكر العلماء أن من أعطى ثوبه خياطا أو قصارا بدون قطع الأجرة فإنه يستحق أجرة المثل. ولكن قال الأصل العمل على الغالب، العمل على الغالب، ويقال للذي أعطى الثوب أنت المقصر، لماذا لم تسأل؟ أنت أعطيت شخصا من عادته أنه يخيط بكذا وكذا بثمن بأجرة رفيعة، فلماذا لم تحتط لنفسك وتبين؟ طيب، إذن تسمية الأجرة يكون بالنطق حين العقد، ويكون بإيش؟ بالعرف. طيب، ثم قد تكون الأجرة بالمعاقدة، يعني عقد الإيجار يكون بالمعاقدة سواء عين الأجرة أم لا، وقد يكون بغير المعاقدة، أي تدل عليه قرينة الحال، تدل عليه قرينة الحال. طيب، مثاله إنسان أنقذ مال شخص من هلكه، أنقذ مال شخص من هلكه في نية الرجوع على صاحبه، فله أجر المثل، له أجر المثل. يعني نعم، مثاله رأيت مال فلان تلتهمه النار فأنقذت المال، أنقذته من النار، ثم طالبت صاحبه بالأجرة وأنت ناوي الرجوع، ما نويت التبرع والتقرب إلى الله، فلك الأجرة، لك الأجرة وإن لم يكن عقد. لماذا؟ لأنك أنقذته من هلكة. فلو قال لك صاحب المال الذي أنقذته من الهلكة، لو قال من قال لك أنقذ؟ لماذا لم تترك؟ فالأمر بسيط، يقول طيب أن توافق على أنه يتركه، فإذا قال نعم وافق ليش ما خلاه، من قال له؟ نقول طيب إذن اذهب أيها الرجل الذي أنقذته، اذهب فبعه في السوق وخذ أجرتك والباقي لك إن شئت. هل سيوافق صاحب المال على هذا؟ لا يوافق. فنقول هذا كلامك غير وارد، كلامك غير وارد وغير معقول ويعتبر سفها. وإذا كنت صادقا فيما تقول فقدر أن الرجل تركه إيش واحترق، اذهب يا فلان وبيع المال وخذ مقدار أجرتك والباقي إذا جئنا به إلى صاحبه سوف يقول جزاكم الله خيرا الذي أعطيتموني هذا ولم تتركوه تأكلوا النار. طيب فصار عندنا ثلاث أشياء: أجرة معينة بالعقد بالتعاقد ومعينة، يقول مثلا استأجرتك تعمل كذا بكذا. الثاني أجرة بعقد لكنها مقدرة بالعرف، مثل كالغسال والخياط والنجار وما أشبه ذلك. الثالثة أجرة بلا عقد لكن دل عليها العرف، وذلك في من أنقذ مال غيره من هلكة فإنه يستحق أجر المثل. طيب فيه قسم رابع: رأيت شخصا لم تجري عادته بأن يعمل، قلت يا فلان من فضلك خذ هذا وده إلى البيت، فحمله إلى البيت، ولما وصل إلى البيت طالبني بالأجرة، قال أعطني أجرة، هل يستحق الأجرة أو لا؟ فهم القضية؟ اشتريت حاجة من السوق وإذا في الشخص قلت يا فلان خذ هذه ودها البيت، فأخذها ودها البيت ثم طالبني بالأجرة، فهل يستحق أو لا؟ إيش التفصيل؟ إذا كان هو يعمل هذا المكان، لو في السوق أن هذا الرجل يحمل هذه البضاعة نعم، نقول هذا الرجل إن كان قد أعد نفسه لهذا العمل كالحمالين فله أجر المثل، وإن لم يكن أعد نفسه لهذا العمل فلا شيء له لأنه متبرع. واضح؟ هكذا قال أهل العلم، قالوا لو أن شخصا طلب من آخر أن يعمل له عملا ولم يكن معدا نفسه لذلك فإنه ليس له أجرة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب إحياء الموات. طيب الفوائد: من فوائد هذا الحديث مشروعية تسمية الأجرة للأجير كقوله فليسمي له أجرة أجرته. ومن فوائده حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ما يكون به قطع النزاع، لأن تسمية الأجرة قطع للنزاع. ومن فوائده مشروعية تعيين العمل المستأجر عليه، وهذه تؤخذ من أنه إذا كان يشرع تسمية الأجر والأجر أحد العوضين فإن ذلك يقتضي أن يشرع تسمية العمل المستأجر عليه لأنه أحد العوضين. نعم، وهذا أيضا كالأجرة. فإذا جئت مثلا لشخص تعطيه ثوبك ليخيطه ثم خاطه على العادة وقال أجرته كذا وكذا، وجبت الأجرة ولا يلزمه أكثر من خياطة العادة. فلو قال صاحب الثوب أنا أريد أن تطرزه وأريد أن تجعل فيه 10 أزرة، تعرفون الأزرة؟ الأزرة المعتادة كم؟ 3-4، لا 5 كثير، 3-4 هذه العادة. فهذا الرجل كان أريد منك أن تحط فيه 5-10، أقول هذا خلاف العادة ولا يلزمه، إنما يلزمه ما جاء في العادة ما لم يكن هناك شرط. كذلك الأجرة يستحق أجرة العادة التي تعطى لمثله. ثم قال المؤلف: باب إحياء الموات. عن إحياء الموات يعني إحياء الأرض الميتة، ولكن العلماء سموها موات لأنه ليس فيها حياة، والحياة في الإحياء سيأتي إن شاء الله. وأيضا سموها الموات للفرق بينها وبين الأرض المجدبة. الأرض المجدبة تسمى ميتة أو ميتة، وآية لهم الأرض إيش؟ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. الموات تعريف مأخوذة من الموت، وهي في الاصطلاح الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. الأرض المنفكة يعني الخالية عن الاختصاصات وملك معصوم، كالأرض التي ليست لأحد، لم يملكها أحد ولم يختص بها أحد، مثل الأراضي التي في البر. أما المملوكة فلا تسمى مواتا، وإن كانت هامدة مجدبة، وكذلك ما كانت مختصة مثل الأشياء التي تتعلق بمصالح البلد كمسائله ومطاينه ومراعيه وأثنية البيوت، هذه لا تسمى مواتا في الاصطلاح. لماذا؟ لأنه يتعلق بها حق الغيب. طيب، فإذا وجدنا أرضا إلى جانب بيت لكنها فناء للبيت، تلقى فيها كناسة البيت وتوقف فيها سيارة صاحب البيت وما أشبه ذلك، فهل نعتبرها مواتا أو نقول لا ليست مواتا؟ ليست مواتا، لأنها تتعلق بها مصالح المحيا. كذلك مسائل البلد، وكانوا فيما سبق يزرعون على حواشي الأودية، فلو أتى إنسان وأراد أن يحيي هذه المسائل قلنا لا، لأنها تتعلق بها مصالح البلد. كذلك مراعي البلد، مراعي البلد القريبة منه التي يخرج الناس إليها مواشيهم لترعى، ليست مواتا، فليس لأحد أن يحييها. إذا تبين هذا، فهل إذا استولى الإنسان على أرض ميتة يملكها أو لا؟ نقول نعم يملكها، كما دل عليه حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. من عمر، وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم العمارة، قال من عمر، فيرجع في ذلك إلى العرف، يرجع في ذلك إلى العرف، فما سماه الناس تعميرا فهو تعمير، وما لم يسميه الناس تعميرا فليس بتعمير. فإذا كانت أرضا زراعية وجاء شخص وأحاطها بمراسيم، تعرفون المراسيم؟ أحجار توضع على حدود الأرض، فهل هذا الرجل أحياها أو لا؟ ها؟ لا، لم يحيا. لكن لو زرع صار محيا لها. طيب، كذلك لو خط أرضا ليبني فيها قصرا لكنه لم يبني القصر حتى الآن، فهل يعتبر محيا لها؟ لا، لم يعمرها، فإذا بنى القصر صار معمرا لها. إذا عمرها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أحق بها، يعني فليس لأحد أن يزاحمه فيها ولا أن يملكها. قال عروة: وقضى به عمر في خلافته. وفائدة هذا الأثر أن هذا الحكم باق لم ينسخ، ولذلك قضى به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. وفهم من قوله ليست لأحد أنه لو عمر أرضا لأحد قد ملكها من قبل ثم تركها ثم جاء شخص آخر فزرعها وعمرها فهي للثاني أو للأول؟ ها؟ للأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط قال ليست لأحد، فعلم من هذا أنه لو كانت لأحد قد أحياها من قبل فهي للأول. من فوائد هذا الحديث أولا أنه لا إحياء بدون تعمير، لقوله من عمر أرضا. ثانيا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم العمارة، فيرجع في ذلك إلى إيش؟ إلى العرف، على القاعدة المشهورة وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد، كل شيء جاء ولم يحدد الشرع وأطلقه فإنه يرجع فيه إلى العرف. وقوله كالحرز يعني حرز الأموال، والحرز نحتاج إليه في باب الوديعة وفي باب السرقة، فالسرقة من غير حرز ليس فيها قط، وإذا وضع الوديعة في غير حرز فهو ضامن، لأن الواجب نحفظها في حرز. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه لو اجتمع معمران لأرض فهي لمن؟ للأول، لقوله ليست لأحد. ومن فوائده، من فوائد الحديث، أن من ورد على تعمير آخر، يعني شخص عمر وترك الأرض برهة من الزمن واندثرت ثم جاء آخر فعمرها بعد، فهي للأول، يعني معناه أنه سواء كان أثر إحياء الأرض الأول باقيا أم داثرا فإن الثاني لا يملكها. نعم. لا، من باب الاستحباب، من باب الاستحباب، إلا إذا أدى إلى نزاع فإنه يجب، مثل لو كانت الأجرة مجهولة فإنه يجب أن تعين. نعم يا أحمد. إذا لم يكن أجيره بما استوجر عليه فلا حق له في الأجرة أصلا، يعني إذا لم يأتي بالشيء على مواصفاته بدون عذر فليس له أجر، يعني يسقط أجره. يعني مثلا أتيت إليه بثوب يخيطه على شيء معين وخاطه على وجه آخر ما يستحق أجره أبدا ولا قرش، بل إنه يضمن السبب الثوب، يضمنه. نعم. ها؟ إيش؟ شو تأخذ؟ لا، هذا يستحق الأجرة كاملة إلا إذا شرط، لأنهم الآن يشترطون على الأجراء المنفذين أنه إذا تأخر عن كذا وكذا فعليه كل يوم خصم. كيف؟ نعم. لا، ما يصح، لأن المشكلة الأجرة على المذهب ما صح الجمع فيها بين التقدير بالعمل والزمن، وإن كان الصحيح أنه يجوز، لكن حتى لو جاز فما يستحق الأجر كامل. نعم. طيب، يعني الأجير يعني حصل له عذر بسبب العمل، يعني أصيب إصابة في أثناء العمل وبسببه، هل يعني مثلا له الأجر كاملة أم لا؟ لا، لأن هذا يمكن أن يستأجر، إذا كان يمكن أن يستأجر هو يستأجر. إيه، لا، هو يعني الآن هو يعمل في أثناء النهار نعم. وأصيب في أثناء العمل وبسبب العمل هنا. في أثناء النهار ولم يكمل هو كون بسبب العمل أو بسبب ماله أثر خلاف لنظام الشركات الآن إنه إذا كان بسبب العمل فإن صاحب الشركة يضمن هذا خلاف ما أنزل الله هذا شرط باطل أحسن الله إليك إذا أرد بها ما نفسه يحترق وكان هذا المال مما لا يجب به فهل يعني يجب عليه أن ينفق المال ولا يدخل لا لا إذا كان مما لا يجوز بيعه لا. مثل خمر لا أدخل لا يزود النار شوي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الأفضل أن يؤدي الأجير أن يؤدي المستأجر إلى الأجير الأجرة قبل أن يجف عرقه بندر. فما المراد بقوله قبل أن يجف عرقه مع أنه في بعض المسائل لا يعرق المستأجر المؤجر مراد الإصرار بالمبادرة في إعطاء حقه وإجراءه مراد ذلك الإصرار بالمبادرة في إعطاء حقه. طيب لو أخر إعطاء الحق كما الحكم؟ نعم إذا كان عن مماطلة هذا يحرم حرام دليله قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاته الغني يقول نعم. أما إذا كان عن غير مماطلة فلا بأس. أحسن. طيب قال جماد ما جواب الأخ بندر ما هو جوابه؟ قال إن كان عن المماطلة وش الذي إن كان؟ تأخير الأجير عن تأخير الأجير عن الأجير إن كان عن المماطلة فيقول وإلا فلا شيء. والدليل؟ الدليل مرض الغني ظلم عن من؟ هذا عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن المطلع عن ظلم ما في ما هو دليل حتى ينسب. طيب يلا شاكر قول من استأجر أجيرا فليسمي له أجره أو أجرته. ذكرنا أن بعض المسائل الأجرة لا يشترط فيها تسمية الأجر فما هي الصورة التي لا يشترط فيها تسمية الأجر؟ يعني معناها ما له أجرة معروفة ها؟ عند الناس معتادة هذا لا يحتاج إلى أن يسمي فيجوز أن يعطيه أن يعطي القصار يعني الغسال ثوبا ليغسله وإن لم وإن لم يسمي الأجرة. أفهمتم؟ هل مثل ذلك يا آدم التكسي؟ ها يعني لو مثلا ركب تاكسي من هنا الى بريده مثلا وقال له صاحب السياره اعطني 50 ريال لا ما انا معروف اي وش ليش انا معروف 50 ريال معروف ان الناس 50 ريال طيب هذا صحيح 5 ريال طيب على كل حال إذا قدرنا أن الأجرة 50 ريال نعم وقال أعطني 50 ريال والله كثير أنا لو علمت أنها 50 ريال ما جيت ها؟ لأن هذا مفارقة كانت معروفة للناس أي نعم يعني ما يلزم بدفعها وإن كان لا يعلم عن مقدارها بالأول صحيح. فإذا قال أنا لو علمت أنها بهذا المقدار ما استأجرتها قلنا له أنت الذي فرطت لماذا لم تسأل؟ طيب ما هي المواد يا عليان؟ طيب في اللغة هي الأرض الميتة يعني التي ليس فيها نبات واصطلاحا هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك المعصوم كذا؟ طيب قولك عن الاختصاصات يعني ايش؟ يعني مرافق البلد تريد مرافق البلد لا يمكن إحياء لأنها مختصة للبلد من مصالحه العامة. ملك معصوم هل يدخل في ذلك ما لو تملك الذمي أرضا؟ لو تملك الذمي أرضا وجئت أحييته، هل أملكها أو لا؟ نعم، لأن الذمي معصوم. طيب،